يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر، محل نظر. قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد يكون تكون الحال احتمالا بدون ترجيح. نعم. الثاني ها؟ طيب الشهادة على العقد النكاح، نعم، يلزم معرفة حال البنت إذا لم تتزوج؟ يعني لا، القاضي يسأل تشهد بالله أن ما سبق لها زواج؟ لا ما حاجة، أو أنها فلانة بنت فلان؟ لا ما حاجة، هذا وجود المانع ما هو شرط، يعني ما هو بشرط أن يشهد بانتفاء المانع. واحد رآني في الشارع قال جزاك الله خير اشهد علينا معنا في العقد على الزواج هذا، نعم، وهذه فلانة بنت فلان ما أعرفه. لا لا بد أن تعرف أنها بنته، كيف لازم تعرف ان ابنته. نعم. طيب لا ردت شهادة الشهود، نعم، وشلون مثل شهادة بزنا، نعم، ولكن تخلق رؤية، نعم، ولكن ايش يعني تخلف ها... نعم تخلف الشهادة بهذا اذا كان بزنا يجلد كل واحد 80 جلدة. طيب الشهود يجلدون 80 جلدة. طيب والعزال ما على شيء، ما على شيء. لو فعل يعني بدون إجابة، ها؟ لا هم لو لو لو لو ما شهدوا بالزنا مثل هذه يقال اشهدوا بأنكم رأيتموه مثل على هذه المرأة بدون أن تشهدوا بالزنا، وحينئذ تكون تهمة للرجل ويعزر. إذا شهدوا قالوا رأينا كذا، إيه لا بأس، لكن ما قالوا زنا. نعم. إيه لا بأس، يعزر هذا ويؤدب وهم يسلمون من الحد. نعم عبد الله. بارك الله في بعض من يسجد يقول على مستشهد شهدين من رجال. نعم. على عدم قبول شهادة الصبي والبنت. نعم. هل له وجه في هذا؟ ما له وجه. لأن هذا إنما هو في ضبط الحقوق أولا، يعني عندما تريد أن تشهد فاختر أعلى أنواع الشهادة وهو رجلان من وهو رجلان. نعم. لا يشترط معرفة المرأة الشهادة. نعم. لكن ربما تكون هذه المرأة زوجة. أحسنت. كيف يشهد بالزنا؟ ربما تكون زوجة. نعم. إذا ادعى أنها زوجته، يدعى أنها زوجته، وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي غيرها، هي هذه المرأة، قالوا نعم هذه هي المرأة اللي شهدنا عليه بها، عرفوها مثل في جسمها في علامة فيها، فحينئذ لا يثبت عليه الحد. يعني يمكروا من النظر إلى المرأة. إيه نعم للحاجة. شهد. نعم. قول المؤلف يشهد ما يعني. نعم. يقول هل يشمل المشهود له؟ كيف؟ يشمل المشهود له. نعم لابد. العقل. الثاني العقل. العقل أصله مصدر عقل يعقل عقلا. وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى لا ينطلق. ومنه عقال الناقة. لأنه يعقلها. ومنه العقال الذي يوضع على الرأس لأنه يعقل الشماغ. نعم يمنع ما يطربها الهوى. لا لا ما عندك هوى يعني. طيب في أي إذن ما هو العقل؟ العقل نوعان، عقل به الإدراك وهو ما يحصل به الميز يعني التمييز بين الأشياء، هذا يسمى عقل إدراك، وعقل رشد وهو ما يكون به حسن التصرف. إذن العقل عقلان، عقل يحصل به الإدراك